فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا

عليك يا مولانا. قلوا وارعوا أنعامكم إن ونشعر الله أن لا يريكم جميعا مكرها في عزيز الإسلامكم.